مثيل ذخرنا ابو راشد انت انت وفخرنا يا مروض كل صعب ومستحيل. ذخرنا ابو راشد انت انت وفخرنا يا مروض كل صعب ومستحيل. بك نباهي ونفتخر يا شيخنا والشواهد يا كثرها والدليل. بك نباهي ونفتخر يا شيخنا يا شيخنا والشواهد يا كثرها والدليل. لك فكر عدى على اوقاتنا يستقي جذره من المجد الاصيل. يا سلام ويا سلام الله يا سلام عندنا كاسب الطلال ما نبكي ابو راشد انت انت وفخرنا يا مروض كل صعب ومستحيل. والصرح مبنى مظهر العالم بالإنجاز الجميل. غير الأول لا لا ولا ولا ترضى لنا وركب عزمك دوم على العليا نزيل. العليا نزيل تنبض بحبك جميع قلوبنا وكل شكر صار في حقك قليل. تنبض بحبك جميع قلوبنا وكل شكر صار في حقك قليل. لك تحايا الشعب وردود الثنا عاش ابو راشد عساه.